موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة هي الآية 24 من سورة الأنفال. وسورة الأنفال تسمى أيضا سورة بدر، لأنها تحكي ما جرى في غزوة بدر، وتذكر المسلمين بنعم الله عليهم في غزوة بدر وفي غيرها، وتربي المسلمين على التجرد والإخلاص لله عز وجل وإخراج الدنيا من قلوبهم، أن تكون الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. ففي الآيات السابقة نادى الله المؤمنين نداءين من نداءات الإيمان. كان النداء الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والنداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وجاء هذا النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها هي أن الآيات السابقة تكلمت عن الفرق بين الذين يسمعون والذين لا يسمعون، وبينت أن السمع درجات. السمع المعتاد الذي يحتاج إلى آلة وعقل، الآلة هي الأذنين والعقل، هذه المرتبة الأولى السمع، والمرتبة الثانية الفهم، أن يسمع ويفهم، والمرتبة الثالثة سمع الاستجابة. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم قالوا سمعنا لكنهم في الحقيقة إيه؟ لا يسمعون. طيب هم سمعوا ولا ما سمعوش؟ سمعوا. طيب ربنا بيقول لا يسمعون، إذن إحدى القضيتين كاذبة، إما أنه قولهم قالوا سمعنا، وإما أنها قضية لا يسمعون. طبعا لا يسمعون لا يمكن أن تكون كاذبة، لأنها من خبر الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى الاحتمال في القضية الأولى قالوا سمعنا، فهم قالوا، إذن يكذبون. يكذبون لأن الإنسان إذا قال عن يعني شيئا نسبه لنفسه هذا ليس هذا معناه أنه ليس فيه. خدت بالك؟ زي مثلا ربنا عز وجل قال الذين قالوا إنا نصارى، يبقى إذن ليسوا نصارى، ليسوا أنصار المسيح حقيقة، وإنما هم الذين سموا أنفسهم بهذا إيه؟ الاسم. هؤلاء قالوا سمعنا لكن في الحقيقة هم إيه؟ لا يسمعون. طيب هم سمعوا ومع ذلك يقول الله عز وجل لا يسمعون، فدل هذا على أن السمع درجات. قالوا سمعنا يعني فهمنا، هم كذابوا وهم لا يسمعون لا يفهمون، لكن هم سمعوا باعتبار الدرجة الأولى اللي هي إيه؟ بآلة السمع اللي هي الأذنين والعقل. تأتي الدرجة الثالثة سماع إيه؟ الاستجابة. ثالثة الأولانية السماع العادي الأصل، أصل السماع وهو يحتاج إلى الأذنين والعقل، والدرجة الثانية سماع الفهم، ها؟ والدرجة الثالثة سماع إيه؟ تمام الاستجابة. خدت بال حضرتك؟ ولذلك جاءت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إيه؟ استجيبوا. اللي يوضح ده قول الله عز وجل في سورة الأنعام إنما إيه؟ شفت إزاي؟ يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يحشرون. يبقى ربنا قسم الناس إلى قسمين، الذين يسمعون والموتى. فالذين يسمعون هم المؤمنون لأنهم إيه؟ سمعوا سماع إيه؟ استجابة. والموتى هم الكافرون لأنهم حققوا درجة أو درجتين من السمع لكنهم لم يوفقوا للثالثة وهي درجة الاستجابة. واضح كده؟ طيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. طب استين والتين استين والتاء دي للطلب. معنا طبعا الدكتور محمد لغة عربية. السين والتاء دي للطلب، فهل هذا على بابه؟ يعني هل هم يستجيبون يطلبون الإجابة ولا يجيبون؟ يجيبوا. يعني ايه؟ يعني التقدير في غير القرآن إنما يجيب الذين يسمع يا أيها الذين آمنوا أجيبوا. خدت بالك؟ خدت بالك زي ما ربنا عز وجل قال أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله، مش كده؟ أجيبوا داعي الله. فممكن تأتي كلمة الاستجابة بمعنى الايه؟ الإجابة. يعني استجابة أي ايه؟ أي أجاب الدعوة. طيب استجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ده تأصيله، استجيبوا لله باعتباره المشرع وللرسول باعتباره المبلغ، أو استجيبوا لله لكلام الله وهو القرآن وللرسول أي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. الأصل في الدعاء بمعنى الايه؟ النداء. دعوته يعني ايه؟ ناديته. ماشي؟ يبقى الدعاء هو الايه؟ هو النداء. ربنا عز وجل قال في الكافرين ايه؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا إيه؟ يعني دعاء نداء، دعاء ونداء مع عطف المترادفات، مش كده؟ فالذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. الذي ينعق هو راعي الغنم، ينعق يعني ينادي ويصيح بما لا يسمع اللي هي الغنم. الغنم لا تسمع إلا إيه؟ دعاء ونداء، تسمع صوت. هو راعي الغنم بيعمل إيه للغنم لما تشت غنمها بعيد أو عاوز يوقفها أو عاوز يوجهها؟ بيعمل إيه؟ بيصفر ويصدر صوت يو، خدت بالك؟ وخلاص أنت فهمت حاجة؟ هو نفسه مش فاهم حاجة بس الغنم إيه؟ عرفت إنها لما تسمع الصوت ده يبقى فيه تعليمات معينة تنفذها، لكن هي لا تفهم لا تسمع إلا دعاء ونداء بس، صوت بيوجهها وخلاص، لكن ما المراد بهذا الصوت لا تفهم، والذي يصدر الصوت نفسه لا يفهم. المقصود أن دعاء يعني إيه؟ يعني نداء. استجيبوا لله وللرسول إذا إيه؟ دعاكم يعني ناداكم. لما ما هنا إيه؟ موصولة بمعنى الذي لما يحييكم أي الذي فيه إيه؟ حياتكم. تمام. واعلموا يبقى ده أمره يبقى كده نداء الإيمان يجي بعد منه أوامر أو نواهي أو الاثنين مع بعض. أوامر معنا هنا أمرين: استجيبوا واعلموا واتقوا. بعدها الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واذكروا إذ أنتم. كل دي أوامر. ولذلك الأوامر والنواهي اللي بتأتي بنداء الإيمان ليست مقصورة على مجرد الآية التي فيها نداء الإيمان، لكن الأوامر والنواهي من بعد نداء الإيمان وتمتد عبر الآيات التي بعدها. زي ما معنا هنا، احنا معنا هو ثلاث آيات كلها تابعة لإيه؟ كلها أوامر تابعة لنداء الإيمان الأول: يا أيها الذين آمنوا، هذا أول أمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثاني أمر: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا تحشرون. خلصت الآية كده. ثالث أمر إيه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. رابع أمر: واعلموا أن الله شديد العقاب. خلصت الآية الثانية كمان. وبعدين الأمر الخامس ها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إيه اللي حصل هنا يا جماعة؟ إن الأوامر التي جاءت بعد نداء الإيمان امتدت لعدة آيات. لحسن البعض بيفكر إن إيه؟ إن الأوامر والنواهي المرتبطة بنداء الإيمان تنتهي بنهاية الآية التي فيها النداء. لا، مش شرط، والآيات واضحة معنا هي. تمام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول يعني يجعل حائلا بين المرء وإيه؟ وقلبه. حائل يعني فاصل. تمام. بين المرء يعني الإنسان وقلبه، والقلب معروف هو المضغة التي موجودة في القفص الصدري في الجانب الأيسر، وأنه إليه ترجعون. الهاء هنا ضمير الإيه؟ ضمير الشأن. وأن الشأن أنكم إليه إيه؟ ترجعون، ترجعون يوم القيامة فيجازيكم إيه؟ على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا إيه؟ فشر. دي كده يعني مفردات الآية أو الكلام الإجمالي للآية الكريمة. طيب، هذه الآية يعني فيها حكم لم ينفذه أحد، فيها حكم لم ينفذه أحد، وكان بإمكان بعض الصحابة تنفيذه لكنهم لم ينتبهوا إليه. زي مين؟ زي أبو سعيد بن المعلى وأبي بن كعب رضي الله عنهم. نفس القصة حصلت مع الاثنين، كل واحد لوحده. كان أحدهما يصلي صلاة نافلة فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فتجوز في صلاته حتى أتمها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في صلاة. في رواية قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وفي رواية أبي: ألم تقرأ في كتاب الله أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إيه الفرق بين الروايتين؟ الرواية الأولى ذكرت نص الآية، والرواية الثانية ذكرت معنى الآية أو المراد منها. فقال: يا رسول الله، أستغفر الله وأتوب إليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الآية إيه؟ بمعنى النداء المجرد، لأنه كان الصحابة يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم ناداه أقبل أو تعالى أو كلمة نحو ذلك، فده اسمه يا جماعة نداء. ماشي، يبقى استعمل دعاكم بمعنى ناداكم، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابيين أو لكل منهما على حدة: لأعلمنك سورة هي أفضل سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. وراح يتحدث معه حديثا آخر ويمشي معه في المسجد يده في يده حتى وصل إلى باب المسجد وكاد أن يخرج. الصحابي حريص على العلم، فقال: يا رسول الله، السورة التي وعدتني، أنت وعدتني أنك هتعلمني سورة هي أفضل سورة القرآن الكريم قبل خروجي من المسجد، والآن نحن على باب المسجد. قال: ألم تقرأ سورة الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين. قال: بلى. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. تمام. طيب، هذا الكلام إذا كانت صلاة فريضة فلا يجوز ترك صلاة الفريضة وإجابة أحد، وبالتالي فريضة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها أيضا. تمام. طيب، أما إذا كانت نافلة ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصلي فيجب عليه أن يقطع الصلاة النافلة وأن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلاف باب العلماء، أو يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته ويتم صلاته. قولين لأهل العلم: قول يقول أنه يقطع الصلاة النافلة ويجيب الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يقول لك: لا، يجيب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. تمام. وهذا القول في الحقيقة له وجهته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، فإذا رآه يصلي ويعلم أنه يصلي ويناديه، إذن يناديه لأمر إيه؟ عظيم. زي إيه يا جماعة؟ زي اللي بيصلي ووجد حريقا أو غريقا، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن ينقذ الغريق وأن يطفئ الحريق، مش كده؟ لكن هل يقطع الصلاة ويطفئ الحريق وينقذ الغريق، أم يذهب يطفئ الحريق وينقذ الغريق حتى لو تحول عن القبلة ويتم صلاته؟ إذا كان صلى ركعتين يكمل بعد ذلك، أو إذا كان صلى ركعة يصلي يكمل بعد ذلك، ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ خلاف بين الايه؟ بين العلماء. تمام. فهذا الحكم لم ينفذه احد، اللي هو ايه؟ ان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الصلاة ويجيبه. وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بن كعب رضي الله عنه وابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. طيب، إذا كان الإنسان في صلاة نافلة وناداه أحد، ماذا يفعل؟ هل يجيبه أم يتم صلاته ثم يجيبه؟ حسب الموقف. حسب الموقف. إذا كان الموقف فيه مشقة على المنادي فالأولى به أن يجيبه. إذا كان الأمر ليس فيه مشقة بل يتجوز، يعني يسرع في صلاته ثم يجيب المنادي. وهذا يذكرنا بقصة جريج العابد رحمه الله تبارك وتعالى، لما جاءته أمه ثلاثة أيام متواليات ونادته، فقال أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وترك إيه أمه. طبعا هو كان بيصلي صلاة فريضة ولا نافلة؟ نافلة. فذهبت أمه في اليوم الثالث، دعت عليه قالت أسأل الله أن لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات. وطبعا حدث معه بقى قضية بقى الإيه انزواع الذي إيه أتى المرأة البغي وولدت منه، وجاءوا وهدموا بيته أو صومعته، ثم أنطق الله الغلام الرضيع ليشهد بأن الذي أتى أمه هو الإيه هو الراعي وليس إيه وليس جريج العابد. فحديث جريج يدل على ماذا؟ يدل على أن الوالدين لهما خصوصية، أنهما إذا نادى أحدهما ابنه وهو يصلي صلاة نافلة عليه أن إيه أن يجيبه. ويدلنا أيضا على أنه إذا كان المنادي ملحا وكان في ترك إجابته حتى انتهاء الصلاة مشقة أن يجيبه، سواء قلنا باب القول اللي هو يقطع الصلاة ويستأنف من جديد، أو يجيبه ويكمل وهي صلاة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا إيه؟ لله ومين كمان؟ وللرسول. كم واحد كده؟ اثنين. طيب إذا دعواكم، هل الآية كده؟ إذا دعاكم. طيب مفترض مثلا هنقوله إيه؟ جاء زيد وعمر وجلس، ولا نقول وجلس؟ جلس بألف الإيه؟ اثنين. فكان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ إذا دعواكم، على أساس ألف الاثنين. لكن هنا قال إذا دعاكم بالمفرد. طيب إذا دعاكم، الداعي هو من؟ هو الله عز وجل باعتباره المشرع وأنه منه أصل الدين، فبالتالي الداعي هو الله عز وجل. يبقى إذا دعاكم الله لما يحييكم، ولا إذا دعاكم يعني رسوله صلى الله عليه وسلم باعتباره أقرب مذكور، استجيبوا لله وللرسول. إذا دعاكم الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرب مذكور، وأيضا هو المبلغ عن الله عز وجل، وأيضا هو الداعي المباشر لك، يعني هو ربنا اللي كلم المسلمين ودعاهم إلى الدين، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كلمهم؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى برضك يحتمل أنها تعود إيه؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث أن قوله دعاكم تعود إلى الأمرين، إلى الله وإلى الرسول. يعني ايه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الامر الى ايه؟ الى الاستجابة لما يحييكم. واضح كده؟ كقول الله عز وجل والله ورسوله ايه؟ احق ان يرضوهما يرضوه. صح؟ يرضوه، يرضون الله، إن هو الغاية المبتغاه رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يرضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إرضاء إيه؟ لله، كما قال الله عز وجل من يطع رسوله فقد أطاع الله. واضح؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا إليهما إليها. صح كده؟ إفراده. فيجوز إذا كان السياق واضحا ولا لبس فيه ها أن يعاد الضمير إلى المفرد بدل أن يعاد للإثنين وغير ذلك. إذا دعاكم لما يحييكم، لما يعني الذي؟ للذي يحييكم. خلي بالك لم يقل للذي أحياكم، لأن أحياكم هتبقى فعل إيه؟ ماضي. فأحياك يحتمل أن يكون لحقت هذه الحياة موتة، أو حتى لو كانت الحياة مستمرة فسيلحقها إيه؟ موت. لكن يحييكم بصيغة المضارع تدل على الإيه؟ الاستمرارية. أحسنتم. يبقى فيه يعني لم يقل فيه حياتكم، لما فيه حياتكم، لأن الحياة ممكن تكون إيه؟ محدودة، لكن كون فيه استمرارية يبقى حياة مستمرة. طيب، والحياة هي ضد الإيه؟ الموت. والحياة مفرد مؤنث، ومذكره الإيه؟ الحيوان. وإن الدار الآخرة إيه؟ إيه الحيوان ده مذكر، والمؤنث بتاعه إيه؟ الحياة. تمام. إذا دعاكم لما يحييكم، بنلاحظ دايما في القرآن الكريم أو غالبا يتكلم الله بصيغة العموم ليدخل في العموم كل ما يجوز دخوله. فهنا قال لما يحييكم، للذي يحييكم، وما ذكر لناش ايه هو. تاخد بالك انت معايا ولا ايه؟ لما يحييكم يعني للذي يحييكم. طب ايه هو؟ ما هذا الذي يحيينا؟ لم يذكره بقى. ليه؟ عشان بقى ايه؟ ما يحييكم دي يشمل كل ما فيه ايه؟ حياته. ولذلك ننظر المفسرين نجد مثلا قولا لما يحييكم أي الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني الذي يحييكم هو الجهاد. وكأنك تذكر القرآن قلت إيه؟ إذا دعاكم للجهاد الذي فيه حياتكم. الله. طيب يا جماعة، هو الجهاد فين الحياة اللي فيه؟ إذا كان الجهاد دي ناس رايحة تموت، ناس رايحة يغلب على ظنها الإيه؟ القتل والموت وانتهاء الحياة، يبقى أين الحياة إذا؟ قالوا الحياة للجهاد حياة في الدنيا. ليه؟ لأن جهادكم الأعداء وحربكم إياهم فيه عزلكم، وفيه قوتكم، وفيه ردع لعدوكم، وبالتالي فيه حياتكم. لأنكم إذا لم تجاهدوا عدوكم تجرأوا عليكم وأبادوا خضراءكم ولم يبقوا منكم أحدا. يبقى عدم الجهاد معناه الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم وما ترك قوم الجهاد إلا إيه؟ إلا إيه؟ وما ترك قوم الجهاد إلا صلى الله عليه. لا لا، الحديث ايه بتاع اذا رضيتم بالجعاء، اذا رضيتم بالزرع وتبايعتم ملعينا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ايه؟ ترجعوا او تراجعوا دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم وما ترك قوم الجهاد الا ايه؟ ذلوا. خدت بالك؟ وهذا الذي يحدث لهذه الأمة في هذه الأيام للأسف الشديد، يذلهم أعداؤهم. حينما تأتي دولة كلها مسلمون وتعلن أن الدين الرسمي هو الدين الإبراهيمي، ذل ولا مش ذل؟ ذل. أننا تركنا الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك صار الآن يتحكم فينا أعداؤنا اليهود والأمريكان والأوروبيون، يتحكمون فينا وفي بلادنا، ويملون علينا قوانين وتشريعات وعادات وتقاليد وعقائد بالإكراه وبالتقنين وبالشرعنة، ونحن لا نستطيع أن نقول لا، لأننا إذا قلنا لا نخاف أن يطبق علينا الفصل السابع من العقوبات، الذي طبق على العراق، لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. يبقى حياتكم في الجهاد في الدنيا فيه عزكم وفيه حياتكم، لأنكم إذا جاهدتم عدوكم خافكم ورضع، وبالتالي حييتم وتمكنتم في الأرض أيما تمكن. كذلك في الجهاد حياتكم في البرزخ، لأن المجاهد يكون شهيدا، وإذا قتل شهيدا فإنه يكون حيا عند ربه، كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا فيه حياة في الآخرة، لأن الحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة وهي الجنة. زي بعض العلماء قال: لما يحييكم للجنة، هي الحياة التي لا موت معها ولا بعدها. وانت النهاردة اي شيء بيسعدك واي نعيم انت فيه الآن، مهما اكتملت وسائل النعيم فيه، يبقى معه منقص ولا لا؟ ايه هو؟ انه سينتهي. انت بتبقى اهم انه ايه؟ انه هيخلص. انت قدامك اكله كويسه عمال تاكل وهتخلص، تشرب حاجه كويسه تشرب بس الحاجه دي هتخلص. طيب خليها مش هتخلص، هي انت عمال تاكل وتشرب وهي ما بتخلصش، بس انت هتموت وتسيبها. فده اكثر شيء ينغصك في نعيم الحياه. انما نعيم الجنه لا قدر فيه، نعيم مقيم، لأن الموت يأتي يوم القيامة على صورة كبش على قنطرة بين الجنة والنار، فيذبح وينادي الله: أهل الجنة، يا أهل الجنة حياة فلا موت، ويا أهل النار حياة فلا موت. فيكون هذا هو أسعد خبر لأهل الجنة وأتعس خبر لأهل النار، لأنهم يتمنون الموت فلا يجدونه. تمام؟ طيب، بعض العلماء قالوا: لما يحييكم وهو القرآن الكريم، فالقرآن هو الحياة، بالقرآن نحيا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. البعض قال هو الإسلام، لما يحييكم الإسلام، لأن الكفار كأنهم موتى والمسلمون أحياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا الكافرين ما كانوا يعملون. فهنا قال لك شبه الذاكر لله عز وجل اللي هو المسلم من باب أولى بالحي، والكافر بالميت، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كان الإنسان المسلم ده ميت كان كافرا فأحياه الله بالإسلام وجعل له نورا يمشي به في الناس واتباع الوحي. هل هذا يستوي مع من كان مثله في الظلمات فضل ميت ولم يدخل في الإسلام ليس بخارج منها؟ وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل ليه؟ مثل الحي والميت. تمام؟ البعض قال: لما يحييكم، يعني لما فيه سعادتكم اللي هي حياة الروح. لأن يا جماعة في فرق بين حياة البدن وحياة الروح. فحياة البدن يستوي فيها الإنسان وليه والحيوان، ويستوي فيها المؤمن وليه والكافر. إنما حياة الروح لا تكون إلا إيه؟ للمؤمن. إحنا الآن بنعمل إيه؟ درس تفسير. طب التفسير ده من اللي فسر القرآن؟ السلف. ها بنقول مثلا قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال علي بن أبي طالب، قال مجاهد بن جبر، قال عكرمة، قال مقاتل، قال قتادة، ها قال السدي، خدت بالك، قال البخاري، قال مسلم. هؤلاء أحياء، صح ولا لا؟ أحياء، هم الآن معنا وإن كانوا قد ماتوا بأبدانهم، لكن لا زالت أرواحهم تسري في وجداننا. يعني إيه؟ يعني إحنا بنحتج بأقوالهم وكده، اللي إحنا بنسميها السعادة، الباحث عن السعادة، واللي بيبحث عن السعادة في المال، واللي بيبحث عن السعادة في الجاه، واللي بيبحث عن السعادة في الصحة، واللي بيبحث عن السعادة في ليه في المنصب، واللي بيبحث عن السعادة في الملك والسلطان والشهوة لا، السعادة في طاعة الله عز وجل. ها رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك عصيانها. طبعاً بيشتغلنا طول رمضان التحليل كيفاش برضه رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب فخير لنفسك عصيانها. فهل ضيع الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالحياة الحقيقية حياة القلب، ولذلك الله عز وجل يقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيه؟ شايف الآية؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. ده مين ده يا جماعة؟ المؤمن الذي يعمل الصالحات. طب هو ده واقع؟ هل المؤمن اللي بيعمل الصالحات الآن يحيي حياة طيبة؟ نعم. ده مضيق عليه ومضطهد، واخد بالك، وبيعذب، وممكن يضحي في سبيل الله ويؤذى في سبيل الله، ويعيش في قلق وفي اضطراب، ويخشى أعداءه، ويخشى أن يفعلوا به كذا وكذا وكذا وكذا، والابتلاءات اللي تعرض لها الأنبياء والمرسلون، والاضطهاد والأذى والقتل. فين الحياة الطيبة هنا؟ لا، كل ده في البدن، كل ده في البدن، إنما الحياة الحقيقية حياة القلوب. ممكن البدن يقطع تقطيعا، لكن قلب صاحبه مطمئن بالإيمان، فهو في حياة طيبة حتى ولو قطع إربا إربا. ممكن إنسان يا جماعة منعم بكل وسائل النعيم، بالطعام والشراب والثياب والمال والسيارات والمساكن والعقارات والأراضي، ويفعل كل ما يريد، وعنده طاقم كبير من الأطباء، وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وكل ما يطلب ويتمنى في الدنيا يجده، ومع ذلك هو ميت، جسده قبر لقلب ميت. ولذلك يا جماعة أكثر نسبة انتحار فين؟ في أغنى دول العالم، الدول الإسكندنافية، الدنمارك، السويد، مش دي من أغنى دول العالم؟ دي فيها أعلى نسبة انتحار. طب دول نقصهم إيه؟ محتاجين إيه؟ طب اللي ينتحروا لزي حالاتنا إحنا، أما يبقى عاوز يجوز بنته ويمضي على وصل أمانه الشيخ رجب، واخد بالك، ويجيب الجهاز بالتقسيط ويجي الشيخ رجب يشتكي بالوصل ويخش السجن، ولا قاعد عياله بيعاطوا حوالي عايزين ياكلوا وهو مش لاقي يجيب لهم اكل، واخد بالك؟ ولا نفسه يجيب مش عارف يجيب، مفيش فلوس. فممكن يعني الانسان اللي زي ده قد يعذر اذا قتل نفسه، انما التاني الدنماركي ده اللي معاه كل حاجه والسويدي اللي معاه كل حاجه يقتل نفسه ليه؟ لان القلب ميت، القلب يصرخ ولا يسمعه احد، لان الحياه الحقيقيه حياه القلوب، هي دي الحياه الحقيقيه. ولذلك يا جماعه اوروبا اكثر العيادات ازدحاما عيادات الايه الاطباء النفسيين، وللاسف الاسيف انتقل هذا الى بلاد المسلمين لما قصروا في تعلم دين الله عز وجل. الناس النهارده بتتعلم الدين منين؟ النهارده حبايه الغله انتشرت، والناس اللي بترمي نفسها من فوق مش عارفين انتشرت، واللي بيموت نفسه عشان ابوه ما رضاش يجوزه البيت يجي نازل بعربيه في المحموديه. طب نازل بعربيه ليه؟ انت بنزل انت وسيب العربيه الناس تنتفع بيها؟ لا، ياخد العربيه وينزل بيها باشا، بيعيش باشا ويموت باشا، خدت بالك؟ فمشكله يعني معلش يعني انتشر ده ليه عندنا؟ لان القلوب تصرخ تحتاج الى غذاء، ها؟ تحتاج الى غذاء، الغذاء بتاعها الحقيقي اللي في حياتها الايمان والقران والاسلام والطاعه لله عز وجل. ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: انه لتمر بالقلب ساعه من النعيم، اقول لو لم يكن لاهل الجنه من النعيم الا مثل هذا لكفاهم. شوف ازاي، شوف الحياه الحقيقيه بقى. وشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى يقول ايه؟ ها، من لم يدخل جنه الدنيا لن يدخل جنه الاخره. ايه جنه الدنيا؟ سعادة القلوب بطاعة الله عز وجل. ولذلك لما اضطهد شيخ الإسلام وكان يحبس أحيانا وكان ينفى أحيانا وكان يقول إيه؟ أنا جنتي إيه؟ في صدري، ما يفعله أعداؤه بي، ها؟ قتلي شهادة ونفي سياحة وحبسي خلوة. شايف الترجمة؟ شايف الترجمة عاملة إزاي؟ ليه؟ خلاص حياته في قلب، يعملوا اللي هم عايزين، اي شيء هيعملوه هيكون فيه سعادته، سعاده القلب هي دي الحياه الحقيقيه. اللي يبحث عن السعاده وعن الحياه الحقيقيه انما هي في طاعه الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن ليه القلوب. فحياة القلوب هي الحياة الحقيقية، وحياة القلوب لا تكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. في سورة غافر يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن. إيه؟ لا، بتاعت غافر بتقول إيه؟ أيوة، الآية في أول آية بتقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى فاولئك من عمل صالحا من ذكر او انثى ومؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير ايه؟ بغير حساب. ماشي كده؟ من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى ومؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير ايه؟ بغير حساب. تمام؟ طيب، فلنحيينه حياة طيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه؟ يحييكم. الأقوال اللي ذكرناها دي كلها عن أهل العلم، هل فيها تعارض؟ لا. ولا فيها تلازم وتضمن؟ يعني لو قلنا مثلا ان يحييكم اللي هو القرآن لما يحييكم اللي هو القرآن او الإسلام او الطاعة، فالقرآن يتضمن الإسلام والطاعة، الطاعة تتضمن القرآن والإسلام، الإسلام يتضمن كله. لو قلنا الجهاد يبدا من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال لما يحييكم اللي هو العلوم الشرعية. العلوم الشرعية هي اللي فيها الحياة الحقيقية، لأن اللي بيتعلم الشرع بيتعلم أسماء الله وصفات الله وتعظيم الله عز وجل، ويتعلم الصلاة والصيام والزكاة والحج، يتعلم الخشوع، يتعلم الخوف من الله، يتعلم الرجاء فيما عند الله، يتعلم التوحيد، يتعلم السنة. ها، ولذلك السعادة الحقيقية في طلب العلم الشرعي. حضراتكم بقالكم كام سنة في الجلسة دهي؟ مش راضين تسيبوها، والله لو لم يكن فيها متعتكم لتركتموها. انتوا بتيجي هنا بتستمتعوا، تشعروا بالسعادة، صح؟ هو انت ايه اللي جبرك انك تيجي وانك تنتظم على ده؟ بقالك النهاردة اكتر من 10 سنين ولا 20 سنة، مش كده؟ طيب ايه اللي خلاك انتظمت؟ ان انت بتيجي هنا بتلاقي السعادة، بتلاقي حياة قلبك في طلب العلم الشرعي، بتدخل كده وتطلع كأن انت واكل خروف، واخد وجبة دسمة. حتى لو مجرد انك قرأت آيتين او قرأنا كتاب مع بعضنا او كده، انت بتروح وانت نسبة الايمان عندك عالية، الايمان بتاعك اقوى. بعد يوم اثنين ثلاثة بتجد وحشة في قلبك وتشعر بضعف الإيمان، تتمنى يجي المعاد عشان تروح تزداد إيه؟ إيمانا. تزداد إيمانا بإيه؟ بطلب العلم الشرعي. لما يحييكم للعلوم الشرعية التي فيها حياته. تمام؟ طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، يعني ايه يا جماعة؟ يعني ان الله يجعل بينك وبين قلبك ايه؟ حائلا. طيب ده معنى ايه يا جماعة؟ ده معنى اولا ان الانسان شيء وقلبه شيء اخر، في انفصال بين الانسان وايه؟ وقلبه. لأول معنى بناخده، مدام ربنا بيحول بين الإنسان وقلبه يبقى ده حاجة وده حاجة، واخد بالك؟ طيب المعنى الثاني أن الله أقرب للإنسان من قلبه، وأن الله أقرب لقلبك منك. واضحة؟ ونحن إيه؟ قتادة بيحتج بلا بقى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد ده اللي هو ليه؟ البعض بيقول حبل الوريد اللي هو الودج اللي في الرقبة أو العرق اللي معلق فيه القلب، على خلاف. لكن كون الله عز وجل أقرب إليك، أقرب إليك من قلبك وأقرب لقلبك منك. ما هو اللي بيحول بين شيئين بيبقى أقرب لأحدهما من الآخر، فالذي يحول بين الإنسان وقلبه هو أقرب للإنسان من قلبه الذي في صدره، وأقرب إلى القلب من الإنسان الذي يحمل هذا القلب. يعني أنت كده إيه؟ مالكش أي حاجة، إن لم يوفقك الله عز وجل فلن توفق. واعلموا أن الله إيه؟ ركز في دي، ربنا أقرب إليك من قلبك وأقرب إلى قلبك منك. وانت نايم افتكر قرب الله عز وجل منك وقرب الله من قلبك، وأن الله أقرب إلى قلبك منك، فيعلم الله ما في قلبك ما لا تعلمه أنت، حاجة في قلبك أنت أنت ما تعرفهاش ربنا يعلمها، لأنه أقرب إلى قلبك منك. أنت واخد بالك من المعنى؟ طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا المفسرين اختلفوا بقى في المراد بيحول بين المرء وقلبه يعني إيه؟ فقال بعضهم بالموت، يعني الواحد ساعة ما هيموت مش هيقدر إيه يسيطر على قلبه. أنت في الدنيا ممكن إيه تحزن تفرح تغضب ترضى، مش دي أعمال قلبية كلها؟ إنما إذا مت خلاص انقطع الاتصال بينك وبين إيه قلبك. عاوز تيجي تتحكم في قلبك بالريموت كنترول زي ما كنت عايش في الدنيا مش هتعرف، خلاص حال الله أحال الله بينك وبين إيه بين قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بالموت، فتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا. الحق توب قبل أن لا تتوب. ألا تتوب إزاي؟ هتجي تقول لقلبك توب بعد ما تموت مش هيسمع كلامك، خلاص حصل انفصال بينك وبين، فقدت السيطرة عليه. فتوبوا قبل إيه؟ ألا تتوب، وتوبوا قبل أن تموت. نفس الله يقول يا أيها الناس ها استغفروا الله، قال توبوا قبل أن تموتوا فإني أتوب الله واستغفره في اليوم أكثر من إيه من 70 إيه مرة، أفروها 100 إيه مرة. تمام. فالإنسان يعجل بالتوبة لا يسوف، لا يسوف بالتوبة. طيب، يحول بين المرء وقلبه، البعض قال يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيمان. يعني إيه؟ أنت الحمد لله مؤمن، الله عز وجل يحيل بين قلبك والكفر، يضمنك منك قلبك يتقلب والإنسان يكفر والعياذ بالله. وزي ما حصل لناس كتير، أولادنا شباب وبنات اتولدوا مسلمين وتربوا في الإسلام، ها النهاردة بقوا إيه ملحدين. طب يا ابني أنت اللي جرى لك ده جرى لك إزاي؟ ها اللي كانوا كفار زي أبو سفيان قاعد 21 سنة قائد حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر إيه يسلم، جت إزاي؟ سبحان الله. يبقى يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيه والإيمان. تمام. ربنا عز وجل يقول إيه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلبه. النهاردة يا جماعة بيجي يقول لك أنا عندي مشكلة. إيه مشكلتك؟ يقول لك بروح الحمام وافتح الحنفية واتوضى وأجي أصلي ما أعرفش أصلي، حاجة تمنعني عن الصلاة. إيه ده؟ الله يحول بين المرء وقلبه. يقول لك والله أنا نفسي أصلي، نفسي أبطل التدخين، نفسي أقوم الليل، نفسي أحفظ قرآن، نفسي أطلب العلم، يتمنى حاجات وبيحبها جدا ونفسي يعملها، لكن الله يحول بينه وبينها. في تفسير قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، من ضمن الأقوال اللي فيه أن الكفار ينظرون إلى المسلمين وما هم فيه من خير وطاعة وعبادة فيتمنون أن يكونوا إيه مسلمين. طب إيه اللي حيشوف؟ الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك يا جماعة الواحد يخاف على نفسه. إحنا كان معنا ناس من أهل السنة وكانوا ناس بيدافعوا عن السنة تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أحسن مننا كلنا، والآن صاروا إيه؟ يدافعون عن التصوف، يدافعون عن الأشعرية، يدافعون عن الانحلال، واخد بالك، يدافعون عن الفواحش، مش كده ولا ايه؟ يعني بعضهم بدأ حياته خارجيا وأنهاها زنديق، بدأ حياته انه يكفر الشعب وكفر المسلمين وأنهى حياته بالقول بوحدة الوجود. الله، طب وانت اللي كنت بادئ ده ما كنتش فاهم، انت ما كنتش عارف؟ ولو شئت أن أذكر أسماء لذكرت ناس نعرفوهم مشهورين كانوا ما شاء الله في الدعوة مبرزين والآن انقلبوا. ولذلك الواحد لا يأمن على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يداوم على هذا الدعاء في الصباح والمساء، اللهم إيه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إيه؟ على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى إيه؟ إلى طاعتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر يقول وما سمي القلب إلا من تقلبه. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للقلب أشد تقلبا من الماء في القطر إذا استجمعت غليانا. يعني ايه؟ شايف انت لما المياه بتغلي في القدر وبعدين جوف القدر من اعلى ضيق وتبص على المياه كده بتجلي بتجلي بتجلي بتجلي بتجلي بتجلي بسرعة رهيبة. التقلب دي اقل سرعة من تقلب القلب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه إيه؟ يتقلب. فالقلب سريع ليه؟ التقلب. ولذلك من حديث الفتن مثلا قال يصبح الرجل مؤمنا يعني من ساعة كان مؤمن ودلوقتي كافر، ويصبح كافرا ويمسي إيه؟ مؤمنا. يبقى يا جماعة الواحد لا يأمن على نفسه، يا جماعة والله لا نأمن على أنفسنا. إبليس كان يقال عنه إنه طاغوت الملائكة وأشد عبادة من الملائكة. أين هو الآن إبليس؟ إنه أشر خلق الله وألعن خلق الله وقائد الباطل والكفر، والناس فريقان عبدة للرحمن وعبدة للشيطان، في حين هو كان ايه؟ كان اعبد من الملائكة. لذلك الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لو كانت الهداية بالعلم لكان ابليس اهدى الخلق. العلم سبب من اسباب الهداية بس مش هو السبب الوحيد. افرأيت من اتخذ الهه هواه وايه؟ اضله الله ايه؟ عنده علم ولا ما عندوش؟ واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه واتينا فانسلخ منها فتبشر فكان من قولوا شينا ولكنه بالعمد مع وراه. سبحان الله، ما حدش اعلم من ابليس حاليا، ومع ذلك لم ينتفع بعلمه، صار علمه حجة عليه. لا لا تمام. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. ولذلك اربط بقى بين واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وبين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم سماع فهم لتولوا ولم يستجيبوا ولم يستمعوا سماع استجابة وهم إيه؟ معرضون. واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. الحشر المقصود به هنا الحشر الأخير اللي هو حشر الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية، النفخة الثانية اللي فيها حياتهم اللي فيها البعث. ها يحشر الناس إلى أرض الليل المحشر يوم تبدل الأرض إيه؟ غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ويقفون في أرض المحشر لا ظل ولا عوج ولا أمت ولا جبل ولا سهل، الأرض مستوية بيضاء نقية وتدنو الشمس من الرؤوس على قدر ميل، ومنهم من يكون عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حفويه إلى منكبيه، من يلجم العرق والجامة كل بحسب عمله. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تقول عائشة رسول الله الرجال والنساء؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. يبقى قدامه ملكة جمال الدنيا عارين ولا يتحرك لها لأن الهول أشد والأهوال شديدة تنسيه كل شيء. يعني هذا ما تيسر حول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا أيضا يذكرنا بقول الله عز وجل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا ملجأ لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من إيه من نكير. في أي استفسار حول الآية الكريمة؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.